الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا وإياكم عن بعض ما جاء في صدر هذا الكتاب، ألا وهو كتاب التوحيد. ولنا أن نسأل بعض الأسئلة. أما السؤال الأول فنقول: ما هو سبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم؟ نعم، كان واصل بن عطاء تلميذا عند شيخ الحسن البصري، فاختلفوا في مسألة التكليف الكبيرة، ففي اليوم التالي اعتزل مجلس الحسن، فسماه الحسن، قال اعتزلنا واصل، فسموا وقتها المعتزلة. بارك الله فيك. وما هي أصول المعتزلة؟ أولا اسم التوحيد، وهو نفي الصفات عن الله عز وجل، وثانيا الوعيد، وثالثا المنزلة بين المنزلتين، ورابعا العدل، والخامسا الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقالوا أن المنزلة بين المنزلتين خلقوا بها أهل السنة والجماعة، فهم وافقوا الخوارج في حكمهم في الآخرة أنهم خالدين في النار، وخالفوهم في الدنيا في حكمهم. فالخوارج يقولون أنهم كفار، وهم يقولون أنهم بين الكفر والإيمان. بارك الله فيك. ما سبب تسمية الأشاعرة بهذا الاسم؟ نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. واليوم بإذن الله نبدأ وإياكم في باب جديد في كتاب التوحيد، حيث يقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وفي بعض النسخ: ولا عذاب، كما هو منصوص الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أما من جاء بالتوحيد فهو داخل الجنة، إما ابتداء وإما في المآل، كما أسلف وذكرنا. فتحقيق التوحيد هو زيادة، وهو أخص من الإيتاء بالتوحيد، حيث أن من حقق التوحيد يأتي به كاملاً بغير شوائب له من البدع والمعاصي ووسائل الشرك، فهذا هو الذي حقق التوحيد، فهو داخل الجنة بغير حساب. واستدل المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم هو الخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة. وكما أن إبراهيم هو خليل الله، فكذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم القائل: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وإبراهيم عليه السلام هو شيخ الملة وأبو الأنبياء الذين أمرنا باقتفاء أثره عليه السلام. كان أمة، أي إماما متبعا وقدوة وأسوة عليه السلام. كان في زمن عم فيه الشرك وطم وانتشر، ومع ذلك ما تضرر بكثرة المخالفين وبكثرة الساقطين، بل كان لوحده عليه السلام أمة قانتا. والقنوت هو دوام الطاعة لله عز وجل، لله حنيفا. والحنيف هو المائل عن الشرك وعن كل ما سوى الله عز وجل. ولم يكن من المشركين، تأكيدا لما تم تقريره من إخلاص إبراهيم لله عز وجل. وقال الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، في معرض صفات المؤمنين الفائزين الذين وعدوا بالجنة وبما فيها من نعيم، ذكر الله تعالى أن من أولى وأسمى صفاتهم أنهم لا يشركون بالله تعالى، لا يشركون بالله في ربوبيته، ولا يشركون بالله في ألوهيته، ولا يشركون بالله في أسمائه وصفاته. ثم ذكر الشيخ محمد هذا الحديث، وهو حديث صحيح قد أخرجاه في الصحيحين عن حسين رحمه الله، قال: كنت عند سعيد بن جبير، وهو من فقهاء التابعين ومن تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وهذا فيه تفقد من الشيخ لجلسائه في أحوالهم الدينية والدنيوية. والذي انقض، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال: فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فذكر. فإذا حسين رحمه الله ما أحب أن يحمد بما لم يفعل، حيث غلب على ظنه أنهم سيظنون أنه كان يقوم الليل، لأجل ذلك رأى ذلك الكوكب الذي انقض. وإلا فما الذي أجلسه في تلك الليلة المتأخرة، أو في ذلك الوقت المتأخر؟ وهذا فيه كمال التقوى لله عز وجل، وأنه لا يحب أن يحمد بما لم يفعل. قال ولكني لرغت. وهي إما من هامة من عقرب أو من أفعى أو ما شابه ذلك. قال فماذا صنعت إذ أنك قد برئت؟ قال فماذا صنعت؟ قال قلت ارتقيت. وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله استرقيت، وهذا الذي يوضح استدراك سعيد عليه. وتعلمون أن الأئمة في كتبهم على مناهج، فالإمام البخاري رحمه الله من منهجه أنه لربما قسم الحديث الواحد إلى أقسام، فجعل كل قسم في باب من الأبواب المناسبة، وأيضا لربما روى الحديث بمعناه. وأما الإمام مسلم رحمه الله فمن منهجه في صحيحه أنه يروي الحديث برمته ولا يقسم الحديث، كذا فإنه يرويه بحروفه، يرويه بلفظه. أما الإمام البخاري فلربما رواه بمعناه، لأجل ذلك لابد على المصنف أو المؤلف في بحثه وتحقيقه إذا أراد أن ينقل حديثا قد أخرجاه في الصحيحين فعليه بلفظ الإمام مسلم رحمه الله. قال ارتقيت، قلنا وفي لفظ الإمام مسلم رحمه الله استرقيت، أي طلبت الرقية لنفسي. أما ارتقيت فتحتمل إما أنه رقى نفسه بنفسه، وإما أنه طلب الرقية لنفسه. قال فما حملك على ذلك؟ وفي ذلك طلب الدليل على المذهب، فإنه فعل هذا الأمر، فما هو الحامل لك على ما فعلت؟ هل عندك آية من كتاب الله؟ هل عندك سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عندك أثر في ذلك؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي. وفي ذلك إظهار لمدرسة المحدثين الذين لا يعملون عملا ولا يقولون قولا إلا بأثر، وهي مدرسة أهل الحديث. أما مدرسة أهل الرأي فعلى خلاف ذلك في الاجتهاد والنظر والقياس وفرض المسائل وتفريعاتها. قال وما حدثكم؟ فلعله يكون عنده زيادة علم في المسألة. قال حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أفضل من الرقية التي تكون من العين، أي لدفع العين، والعين حق كما جاءت بذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حمى أي من لدغ العقرب أو الهامة أو الحية الأفعى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وفي هذا أدب السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وسعة صدورهم في مناقشة المسائل وفي مباحثتهم للمسائل، حيث لم يعترض عليه فيقول إن هذا الحديث كذا وكذا وأنت أنزلته في غير منزله إلى غير ذلك، بل قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فإنه لما لرغ ماذا صنع؟ صنع ما يعلمه بإسناده، وهذا حسن. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت الرواية ارتقيت فقد يفهم فيه تعارض، أقصد إذا كانت الرواية استرقيت فقد يفهم فيه تعارض، لأنه طلب الرقية. أما إذا ارتقى هو بنفسه فليس ثم تعارض، ولكن سياق الحديث يبين أن الأقوى في هذه المسألة أنها جاءت باللفظ الذي قيده الإمام مسلم رحمه الله، فلما طلب الرقية استدل عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. فأن يرقي الإنسان نفسه لا بأس بذلك، أما طلب الرقية فهو مكروه كما سيأتي بإذن الله تعالى. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، وقد جاء عند الترمذي وعند النسائي في هذا الحديث أنه عرضت عليه الأمم في ليلة الإسراء. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا يدل أنه قد تكون ليلة الإسراء قد تكررت مرة في مكة ومرة في المدينة، قال وفي ذلك نظر. قال فرأيت النبي ومعه الرهب، وفي لفظ مسلم الرهيب بالتصغير، وهم الجماعة دون العشرة. قال والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه يأتي يوم القيامة بعض الأنبياء ولم يستجب لهم في دعوتهم إلا رهط، وبعضهم استجاب له الواحد والاثنان، وبعضهم لم يستجب له أحد. وفي ذلك مسألتان، أما المسألة الأولى فهي أن علينا الأسباب وعلى الله سبحانه وتعالى النتائج، فالمسلم يقوم بالأسباب الشرعية أو المباحة، فهناك لبعض الأعمال أسباب واجبة وهناك أسباب مستحبة وهناك أسباب مباحة. فمن أسباب الرزق التجارة، ومن أسباب هداية الناس الدعوة، ومن أسباب النصر الجهاد في سبيل الله. ولكن لربما يتاجر الشخص فيربح ويرزق، وربما يتاجر غيره بنفس المعايير وبنفس المقدار ولكنه لا يربح، فإذا هو بذل السبب ولكن النتيجة بيد الله عز وجل، قد يرزق هذا ويمنع الرزق عن هذا لحكمة يعلمها عز وجل. كذلك في مسألة هداية الناس، من أسباب الهداية الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد يعظ الشخص السنين الطوال ولا يستجيب له أحد، وقد يعظ الناس شخص ويدعوهم في جلسة واحدة أو في خطبة واحدة فيستجيب له الآلاف من الناس. فإذن النتائج بيد الله عز وجل. كذلك قد يجاهد الشخص ويبذل كل الأسباب الصحيحة المشروعة لكنه يهزم في المعركة، وهذا ليس بالضرورة أنه على فساد أو على خطأ أو على غير السبيل الصحيح، فإن أولئك الأنبياء كانوا على طريقة صحيحة، وكذا قد أدوا الأمانة ونصحوا وبينوا وبذلوا جهدهم لكن لم يستجب لهم أحد. فكذلك قد تخرج سرية أو كتيبة من كتائب المجاهدين الذين هم على الطريق الصحيح ويهزمون، يقتلون، يؤسرون، فهذا لا يدل على سوء طويتهم أو على خطأ منهجهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند مسلم: ما من سرية تغزو في سبيل الله فتصيب وتغنم إلا قد تعجلت ثلثي الأجر، ومن سرية تغزو في سبيل الله فتصيب فتصاب وتقتل إلا قد وقع أجرهم على الله. فإذن هذه المسألة الأولى، لا بد على المسلم أن يأخذ بالأسباب الشرعية سواء كانت واجبة أو مستحبة أو مباحة، ولكن النتائج قد تتحقق وقد لا تتحقق وفق حكمة الله عز وجل. ثم المسألة الثانية التي تستفاد مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن العبرة ليست بالكثرة، فلا يعرف صحة هذا القول بأن من قال به هم الأكثر أو أن من فعله هم الأكثر ونحو ذلك، فلربما تكون الجماعة التي هي على الرشاد وعلى الهدى هم أقل الناس، لا سيما في الأزمان المتأخرة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وطوبى قيل هي الجنة وقيل هي شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، كما قال الإمام النووي رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على الغرباء، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم النزاع من القبائل، أي يخرج من كل قبيلة، القبيلة التي لربما فيها العديد من الأفخاذ والعشرات والمئات بل والألوف من الأفراد، لا يخرج من بينهم إلا واحد أو 3 أو ما شابه، فهؤلاء هم النزاع من القبائل. كذلك في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وكذلك في رواية قال: يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية يصلحون إذا فسد الناس، وهكذا تعددت الروايات، وكل رواية فيها زيادة معنى لهؤلاء الغرباء. قام الإمام ابن رجب رحمه الله بجمع طرق هذا الحديث في كتابه عن الغربة. فإذا لا يتضرر المسلم بأنه الوحيد على الطريق أو لم يكن معه إلا الأفراد أو لم يكن معه إلا القليل، ف فهؤلاء الأنبياء لربما جاءوا يوم القيامة وليس معهم إلا الرهط أو الرهيط أو الرجل أو الرجلان أو ليس معهم أحد، فلا يعرف الحق بكثرة من قال به أو بكثرة من عمل به، وإنما يعرف الحق من مصادره كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. من رجائه صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون أمته ويكون أتباعه كثر، ظن هؤلاء من أمته، فقيل لي: هذا موسى وقومه. وفيه تزكية لأتباع موسى عليه السلام، وهو كما مر معنا من أولي العزم من الرسل، وهو كليم الله، أي أنه كلم الله عز وجل وكلمه الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. وما اختص نبي من الأنبياء بخصيصة ومنقبة إلا كانت لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم مثلها، بل ولربما أعظم منها. فالله عز وجل كلم موسى وهو في الأرض، أي موسى، وكلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو في السماء، أي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فنظرت فإذا هو سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهؤلاء السواد العظيم من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه بشرى بأن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثر، ولكن هذه الكثرة ليست بالضرورة أن تكون في كل زمان ومكان، ولكن كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى يوم القيامة هم كثر. لربما تخلو منهم بعض البلاد، لربما يكونوا في بعض البلاد أقل من بعض وهكذا، ولكنهم منذ بعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة كثر، وهم سواد عظيم. قال: ومعهم 70,000. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استزاد ربه عز وجل فأعطاه مع كل 70,000، وهذه بشرى لمن يصنع ويفعل ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصفهم. فلما شوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الكلام أصحابه، وهم أصحاب الهمم العالية الذين يتسابقون ويتنافسون في الخيرات، ثم نهض أي قام فدخل منزله صلى الله عليه وآله وسلم، خاض الناس في ذلك، أي بدأوا يفكرون ويتحاورون: من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ فقال بعضهم، أي مجتهدا في ذلك في معرفة من هم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك منزلة وفضيلة للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وكان من المتقرر في أذهانهم أن من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس كمن جاء بعده. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، فإن الغالب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا على شرك وكفر قبل مبعثه، ثم أسلموا بعد ذلك، منهم السابق في إسلامه ومنهم اللاحق. وقليل منهم من ولد في الإسلام، وهؤلاء هم صغار الصحابة كعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وأمثالهم. قال: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. أما بقية الأصحاب كما ذكرنا فقد كانوا في جاهلية ثم دخلوا الإسلام وذكروا أشياء، فكل منهم ذكر مجتهدا بعض الأشياء وبعض الصفات وبعض الأوصاف التي لربما كان هؤلاء السبعون ألفا منهم. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه، أي أخبروه بما حصل بينهم في تشوقهم لمعرفة من هؤلاء، فقال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم. وقد جاء عند مسلم، وقلنا أن الإمام مسلم يأتي بالحديث بلفظه أنهم لا يرقون، فكيف نوجه هذه اللفظة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى نفسه ورقى أصحابه وأذن بالرقية ما لم تكن شركا، فكيف نجمع بين هذه اللفظة التي عند مسلم وبين هذه الأدلة؟ نعم، ممكن يرقون هو الفاعل للرقية في الحديث الأول، وليسترقون طالب الرقية في الحديث الثاني. هو جاء في الذين يدخلون الجنة بغير حساب عند مسلم هم الذين لا يرقون. نعم. شيخ، يعني إذا فعل ليس المقصود أنه لا يرقون، الذي يجيب له جائزة. نعم. لا يرقون أي لا يرقون باللغة الشركية، وتحمل لا يسرقون على طلب الرقية. لا يرقون أي لا يرقون بناء على طلب من الآخرين. لا، لو طلب قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفع أخاك. شيخ. نعم تفضل. أي لا يتوكلون بالرقية. لا. نعم. لا يتخذون من ذلك مهنة لهم. لا، غير صحيح. فقد جاء في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: واضربوا لي معكم بسهم في من رقى وأعطي إليه الشاء. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أنهم يرون أخذ المال على الرقية، جواز أخذ المال على الرقية وإن كان تركه أولى بخلاف الأحناف. لا يعرض عليه الرقية ابتداء، بل نعم تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. هو لا يقال لا تصح، ولكنها خطأ من بعض الرواة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: ونص على أن هذه اللفظة هي خطأ من بعض الرواة، ولك جائزة بإذن الله. قال: ولا يكتوون. ففي مسألة الرقية قال: لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، ولكن في مسألة الكي قال: لا يكتوون. فسواء طلب الكي أو صنع له ذلك ورضي بذلك فهو داخل في هؤلاء. قال: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون. وأصل الطيرة أنهم كانوا في الجاهلية إذا عزموا على سفر أو نحوه أخذوا طيرا فتركوه، فإن طار جهة اليمين مثلا قالوا: في هذا السفر خير، وإن طار نحو الشمال مثلا قالوا: في هذا السفر شر وعدلوا عن ذلك السفر وما أزمعوا عليه. قال وعلى ربهم يتوكلون، هذا أصل تجمع فيه كل الصفات التي ذكرت، فكل هذه الصفات طلب الرقية والاكتواء وعدم طلب الرقية وعدم الكي وعدم التطير كلها من تمام التوكل على الله عز وجل. فنفهم من ذلك أن طلب الرقية مكروه لكنه ليس بحرام بدليل الأدلة بدلالة الأدلة الأخرى على جواز الرقية، وكذا الكي اختلف أهل العلم رحمهم الله في مسألة الكي، فبعضهم قال بكراهيته وبعضهم قال بجوازه دون كراهة، والصحيح أنه مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى أمتي عن الكي، وهذا النهي نهي تنزيهي وليس تحريمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره الكي لأمته وفي ذلك كراهته كما ذكرنا، ولم يذكر أحد بأن الكي محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طبيبا لأبي بن كعب فقطع له عرقا وكواه وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، واكتوى عدد من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم ذلك. فنقول بجواز الكي مع الكراهة. وهنا مسألة في جواز الكي أو القول بكراهية الكي، رد على من حرم التحريق مطلقا بدليل أنه لا يعذب بعذاب الله إلا الله عز وجل، فقالوا إن هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس وعند غيره، قالوا نص في تحريم التحريق مطلقا وفي جواز الكي أو كراهيته رد عليهم، لأن الكي تعذيب بالنار، الكي تعذيب بالنار ولكنه لمصلحة، لكنه لفائدة، لكنه لعلاج، فيرد عليهم في عدم إطلاق التحريم في مسألة التحريق لأجل أن التعذيب بالنار هو لله عز وجل ولا يجوز المشاركة في ذلك. وأما الطيرة فسنأتي على حكمها إن شاء الله في بابها. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه بن محصن رضي الله عنه محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. وفي هذا كما كررنا مرارا علو همة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يتسابقون في الخيرات، فمنهم من يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ادعو الله أن أكون رفيقك في الجنة، ومنهم من يقول ما على من يدعى من كل أبواب الجنة من بأس، ومنهم من يقول ادعو الله بأن يجعلني من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت منهم. وعكاشة رضي الله عنه كان من السابقين الأولين وكان من أهل بدر واستشهد رحمه الله في قتال المرتدين مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، قتله طليحة أسدي. ولما كان على ردته وتنبؤه ثم بعد ذلك أسلم في الشام وحسن إسلامه ومات شهيدا مع سعد بن أبي وقاص في قتال الفرس. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. وهذا الرجل الآخر مبهم، فلم يذكر في متن الحديث، ولا يهم عدم معرفة من هذا الصحابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. إذن أغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب حتى لا يتسلسل الناس، حتى لا يتسلسل الناس في طلبهم هذا. وقيل لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وشأن عكاشة، وانتفى هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم في حال هذا الرجل الذي طلب منه ذلك، فقال له ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. والثانية: ما معنى تحقيقه. والثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامته من الشرك. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة: كون الجامع تلك الخصال هو التوكل. السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة: حرصهم على الخير. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشر: عرض أن الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. الثانية عشر: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشر: قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشر: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشر: ثمرة هذا العلم هو عدم الاضطرار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشر: الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشر: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشر: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشر: قوله: أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون: فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. الثانية والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال السابعة: عمق علم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعلم، وفي ذلك إلا بعمل، وفي ذلك رد على المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لما علموا أن ثم أناس يدخلون الجنة بغير حساب خاضوا في أمرهم، وذكروا أوصافا هي راجعة إلى أعمال، فقالوا: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحبة عمل. كذلك قالوا: هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. فهؤلاء الذين لازموا التوحيد وتركوا الشرك ولم يقترفوا شركا، وهذا أيضا عمل. فجعل الشيخ محمد رحمه الله هذا ليس فقط من علم الصحابة، بل من عمق علمهم رضي الله عنهم. كذلك قال في الفوائد: قلة من استجاب للأنبياء، وفي ذلك أن الإنسان لا يتضرر بقلة السالكين ولا بكثرة الهالكين في كل زمان ومكان. كذا قال في الفوائد قوله: أنت منهم، علم من أعلام النبوة، قام عدد من أهل العلم بتتبع هذه الأعلام أي الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته، فذكروا منها أمورا، ومن تلك الأمور قوله لعكاشة رضي الله عنه أنت منهم، أي بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله عز وجل في هذه الحادثة الخاصة بأن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه سيثبت على الإسلام ولن ينتكس ولن يغير ولن يبدل ولن يرتد عن دينه بعد ذلك، وهذا الذي حصل. ثبت عكاشة رضي الله عنه إلى أن قتل شهيدا في قتال المرتدين. فكون هذا الأمر علم من أعلام النبوة ليس هو بالمعنى الغيبي الذي سيكون يوم القيامة، بل في هذه الحياة الدنيا لما تتبعنا سيرة هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، وجدناه على الطريقة السوية ولم ينتكس ولم يبدل ولم يغير ولم يرتد على عقبيه كما صنع بعض الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي يوم القيامة يقول ربي أصحابي أصحابي، في رواية صيحابي صيحابي، يقال له ما تدري ما أحدثوا بعدك. وعلى النقيض من ذلك، من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه تبت يدا أبي لهب وتب. هذه السورة من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى المستشرقين ذكروا ذلك. كيف ذلك؟ لما بيّن الله سبحانه وتعالى أن أبا لهب من أهل النار، كان بإمكان أبي لهب ليثبت كذب النبي صلى الله عليه وسلم عند قومه أن يقول أن ها أنا قد أسلمت، فكيف تقول أني سأدخل النار؟ لكنه لم يفعل، مات على الكفر إلى أن مات كما بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. وأبو لهب كان حياً ومع ذلك ما ادعى الإسلام، مجرد ادعاء. كذلك من أعلامه صلى الله عليه وسلم ها هنا أنه قال له أنت منهم، فكان على التوحيد إلى أن قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وفي ذلك أن الذين بشروا بالجنة ليس هم العشرة فقط، بل العشرة المبشرون بالجنة هم الذين جاءت بشارتهم بالجنة في حديث واحد أخرجه أهل السنن. أما غيرهم فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه بالجنة في أحداث متفرقة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. نعم، إذا صلى الرجل مع زوجته جماعة فهل تقف عن يمينه أم تقف لوحدها؟ نقول إن المرأة لوحدها صف، فإذا صلت مع زوجها تقف خلفه في صف لوحدها. قال ما يقصد بالكوكب الذي انقضى البارحة؟ هو شهاب، والله سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم وجعل هذه الكواكب لأمور كثيرة، ومنها أنها تمنع استراق السمع كما سيأتي معنا إن شاء الله، وتكون شهبا على الشياطين. يقول هل صحيح من قال أو يعني قول من قال إن الغنيمة تذهب ثلثي الأجر، نعم هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ من الغنيمة تعجل ثلثي أجره، فإذا كان لمن تركها أجرا كاملا يوم القيامة فلمن أخذها قد تعجل ثلثي الأجر، والتعفف عن ذلك حسن، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي كما عند أحمد من حديث ابن عمر. واختلف السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في أفضل الأرزاق، فبعضهم قال هو الذي يأتي من الصناعة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من صنع يده، وبعضهم قال هو الذي يأتي عن طريق الزراعة، واستدلوا بأحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله أن أفضل رزق على الإطلاق هو الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتي عن طريق الجهاد في سبيل الله وهو الغنيمة. قال هل ورد في رواية عند الإمام مسلم بلفظ مع كل واحد 70,000؟ نقول لم تأتي عند مسلم، ولكن جاءت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه فزاده مع كل 70,000. يقول هل الممسوس أو المسحور إذا طلب الرقية يدخل في الكراهة؟ نقول إذا كان المس الواقع عليه أو السحر الواقع عليه ذهب بعقله فلا شيء عليه، أما إذا كان معه عقله وإدراكه وطلب الرقية فأيضا هو طال داخل في عدم طلب الرقية للنفس. ولكن ننبه هنا على أن الكراهة إنما هي في طلب الرقية للنفس، أما في طلب الرقية للغير فيجوز ولا شيء فيها، فمن علم من حال أخيه أنه في مرض أو سقم أو سحر أو نحو ذلك فلا بأس أن يطلب له الرقاة. نعم. يقول هل الحجامة يقال فيها ما يقال في ذلك؟ نقول لا شيء في طلب الحجامة، ولم يرد النص بذلك، وإنما ورد النص بفضلها في أحاديث كثيرة مشهورة. أيضا قال من وقع أو وقعت منه الطيرة مرة هل ينتفي عنه أو تنتفي عنه هذه البشارة؟ نقول إن تاب منها فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول يوجد قرار من الدعوة والمساجد ألا يتم أو لا يعم بالمسجد إلا مجاهد أو من هو في الدولة، هل هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فليعم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ نقول لا يعارض ذلك، فيأم الناس أقرأ المجاهدين لكتاب الله. يقول هل عدم طلب الرقية صراحة وطلبها بالتعريض يدخل في قوله لا يسترقون؟ نعم يدخل في ذلك سواء صرح بذلك أو لم يصرح، وإنما الأعمال بالنيات. رجل حلف على زوجته بالطلاق ثلاثة: ألا تكلم قريبا لها، والآن تريد أن تكلمه، فما الحكم؟ نقول: إن أقسم في ذلك بالطلاق ونواه تهديدا وزجرا فهو بنيته، وإنما عليه كفارة يمين. أما إن نوى الطلاق إن فعل ذلك، فإذا فعل ذلك فتقع عليها طلقة واحدة على الصحيح. يقول: أيهما أعظم أجرا عند الله، الذي يقتل وهو منغمس في أعداء الله، أم الذي يباشر في إزهاق نفسه بالعمليات الاستشهادية؟ نقول: مسألة تفاوت هذين في الأجر يرجع إلى أمور، منها إخلاص النية لله عز وجل، ومنها النفع للإسلام والمسلمين. فإن كان في موطن من المواطن الانغماس أكثر نفعا فهو الأعظم أجرا، وإن كان في موطن من المواطن العملية الاستشهادية أكثر نفعا للإسلام والمسلمين، فلا شك أن العملية الاستشهادية في مثل ذلك، وصاحبها هو من فاز بإذن الله بالأجر العظيم. يقول: الذي قتل وهو خائف مع ثباته، هل يكون منقوص الأجر؟ نقول: بما أنه جاهد نفسه على الثبات وإن كان خائفا فله أجر عظيم، ولا ربما يفوق من كانت الشجاعة فيه سجية وطبيعة، فإن ذلك لم يبذل مشقة في تثبيت نفسه في المعارك والوقائع. أما ذاك الذي تخاف نفسه فهو يبذل جهدا عظيما في تثبيت نفسه في القتال. وقد روي عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: كنت أثبت نفسي في المعارك بقولي، وهذا القول ليس له ولكنه ينشده في المعارك: أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذي الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وإقدامي على البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. يقول مخاطبا لنفسه: كلما جشأت وجاشت ثارت وخافت مكانك تحمدي أو تستريحي. ويقول الآخر، ولكنه من الخوارج بل من رؤوسهم: أقول لها إذا طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي فصبرا، فإنك إن طلبت، ماذا قال؟ فإنك لو سألت، قال: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.